السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيننا وإياكم بزينة الإيمان، وأن ينفع بنا وبكم حيثما كنا وكنتم، ويجعلني وإياكم ممن رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحيينا على فطرة الإسلام، وأن يميتنا على ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. فاللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ما زال حديثنا عن النبي المصطفى الذي قال عنه ربه: ولقد اصطفيناه في الدنيا، ولقد اصطفيناه في الدنيا. إن الله سبحانه وتعالى اصطفاه في كل مناحي حياة الخليل، سواء كان صغيرا، سواء كان كبيرا، سواء كان زوجا وكان أبا، في كل المناحي كان عبد مصطفى. قلنا من الصفات والمواصفات اللي اتكلمنا فيها عن أوصاف الخليل، وإحنا السلسلة دي بنتكلم فيها عن السيرة القرآنية الخليلية. فمن ضمن الحاجات قلنا ان هو كان الرجل الأمة، وقلنا الوفاء، أثنى الله سبحانه وتعالى على خليله إبراهيم وذكر حلية خاصة به وهي الوفاء. تكلمنا عن الوفاء فيما يتعلق بسيدنا إبراهيم: وإبراهيم الذي وفى، يعني اللي بذل جهده واستنفذ طاقته في تبليغ رسالة ربه. وقلنا ان الوفاء ده خلق نادر، يعني ليس من الأخلاق اللي تلاقيها عند ناس كتير. الوفاء في ناس عندها الحد الأدنى من الوفاء، لكن الوفاء الحقيقي، الوفاء العالي، ده نادر، تلاقوش عند ناس كتير. من الصفات الجميلة الإخلاص. والإخلاص هو حسنة من حسنات الدنيا، لما بتقول ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إن شاء الله ربنا يلهمني التوفيق وأقف معاكم وقفة في الدعاء ده، ونشوف إيه هي حسنة الدنيا وإيه هي حسنة الآخرة، لأن الكلام فيها مهم أوي. من أقوال المفسرين في الحسنات، حسنة الدنيا وحسنة الآخرة، في أقوال كتير أوي. من ضمن الأقوال الجميلة أوي والمريحة هو أن حسنة الدنيا الإخلاص، وحسنة الآخرة الخلاص. فالله أثنى على الخليل. طبعا في كلام كتير في موضوع أتنا في الدنيا حسنة هنتكلم فيه إن شاء الله، ذكروني في يوم من الأيام أتكلم فيه، لأن هو من الأدعية الثلاثة، الأدعية الثلاثة التي ينبغي ألا تفارقك، ده مثلث الأدعية اليومي. الدعاء الأولاني: ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الدعاء الثاني: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. والدعاء الثالث: اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فالأدعية الثلاثة ديت ما تخليش يوم إلا يكون ليك نصيب منها، لأن الأدعية الثلاثة ديت جايبة إيه كل حاجة. من الصفات اللي ربنا وصف بها النبي الأمة هو النبي الإخلاص: واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. واذكر عبادنا الذين أخلصوا لنا العبادة ذكرا حسنا. من الحاجات الجميلة جدا الفطانة، كان فطن، كان ذكي، عنده ذكاء عالي، تفطن ويقظة. وهكذا المؤمن مهم جدا، والذكاء ملوش علاقة بالشهادة، ودي من ضمن الحاجات المهمة قوي اللي لازم نربي ولادنا عليها، ان العلم حاجة والشهادة حاجة تانية. يعني انا ممكن ما اكونش بحب المدرسة، ما بحبش الجامعة، لأسلوب عقيم والتعليم وطريقته صعبة أوي. لكن العلم نفسه حاجة تانية، حب العلم وحب التعلم وحب المعرفة حاجة مختلفة تماما. ممكن أو ما كنش أنا ذكي في الورقة العادية، ورقة المدرسة، الذكاء اللي بيسموه الذكاء المنطقي، لكن ممكن يكون كل أنواع الذكاء موجودة معايا في حاجة. فممكن أنا ورقة الجامعة، ورقة المدرسة، أكون ورقة امتحان أجيب مجموع قليل، خاصة إحنا في امتحانات واليومين دول. أوعى في يوم من الأيام تحكم على ذكاء حد بنتيجته في إعدادي أو في ثانوي أو في جامعة. اليوم اللي تعمل كده ده يدي مؤشر لنا إن حضرتك عندك مشكلة أصلا في فهم الذكاء. فسيدنا إبراهيم عليه السلام كان الله سبحانه وتعالى من عليه بالفطانة والعلم والحجة، والحجة لما قال وتلك حجتنا. يا سلام، كان عندي برنامج، ربنا يلهمنا السداد ويجي في يوم من الأيام يكون فيه خير ويظهر، اسمه هو تعزيز اليقين بأصول الدين لعامة المسلمين. ده الشعار بتاعه، تعزيز اليقين بأصول الدين لعامة المسلمين. في برامج كتير بتعزز اليقين بأصول الدين لكن ليست للعامة، واخدين بالكم؟ لا، احنا عاوزين ده للعامة، يعني واحد مش متخصص، واحد انا عاوز احضر خطبة الجمعة الاقي مادة تعزز يقيني بأصول ديني وتخاطبني انا راجل عامي. ده كان فكرة البرنامج، وكنت مسمي البرنامج ده وتلك حجتنا ليطمئن قلبي، هو ده كان اسم البرنامج. فربنا هي بذور، بس ربنا يديني يرزقني الوقت وعشان نعرف نحطها في وقت من اوقات الاسبوع يعني. ودي نقطه مهمه قوي، كتير مننا بيتكلم في الحاجات دي بس بيتكلم مع ناس مستواها الذهني عالي. انا محتاج كمسلم عادي ان يقيني يزيد. كيف تزيد يقيني؟ انا مش محتاج انا ناس تتخرج تكون محاورين ويحاوروا ويناظروا، لا لا، احنا محتاجين ناس مستوره، يتخرج مسلم مستور عنده يقين. فكان فكرته تلك حجتنا كان يعني شيء بشيء يذكر. تذكرت البرنامج بذكرى ابراهيم، ولعل يكون ان شاء الله في خير اللي احنا ذكرناه في الوقت ده، وفي خير إن شاء الله يكون نرجو من الله أن يبقى ويبقي أثرا خالدا لتلك الفكرة، سواء هذا البرنامج أو لمن يلتقط الفكرة ويتولى الله سبحانه وتعالى أن يصلحها. ودي من ضمن الحاجات الجميلة جدا، إنك تتصدق بأفكارك، تتصدق بأفكارك. ليه؟ هناك أفكار حبيسة العقول، مت فارغا، أوعى تخليها في قلبك، أوعى تخليها في عقلك، ألقها. وأما بتلقيها هي كالبذور، يتولى الله من يسقيها. أهم حاجة ألقيها بصدق وإرادة إعلاء كلمة الله، والله يتولى أن يسقيها. من الحاجات الصفات الجميلة جدا زي ما قلت لكم إقامة الحجة، وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه. ولذلك ده من ضمن الحاجات اللي أنت محتاجها، أنك تسأل الله أن يعطيك الحجة. وده هيكون لنا إبراهيم عليه السلام والحوار. عندنا حوالي 8 حوارات لسيدنا إبراهيم. سيدنا إبراهيم لما هنشوف، لا هو بيحاور كتير. اللي منكم يعني متتبع لقصة سيدنا إبراهيم في القرآن هيلاقي شخصية، لا هو بيحب الحوار. وده إن دل على شيء يدل على إنه التمكن، لأن الإنسان اللي بيحاور ومش مجرد إن إحنا بنتخانق، لا أنا بحاور، أنا معايا نور وأريد أن أنشر النور ده، وأن ربنا سبحانه وتعالى يستعملني أن النور ده ينتشر في الآفاق. طيب ينتشر في الآفاق إزاي؟ هينتشر بالحوار، صح؟ يعني أنا أحاور الناس وأحاول أعلم الناس وأتناقش معاهم في هذا الأمر. أما الحوارات الناس الله العفو والعافية اللي فيها خناقات والناس بتخانق، بسيبك بقى من القصة دي، فهتلاقي سيدنا إبراهيم أصلا بيحاور نفسه يعني في أوقات كده. فلما جن عليه الليل هتلاقيني في حوار بينه وبين نفسه، هذا ربي هذا أكبر. وبعد كده بقى إيه، اتكلم معاه قومه، في حوار مع أبيه، في حوار مع قومه، في حوار مع الملك النمرود، في حوار مع ابنه إسماعيل، في حوار مع ربه عندما في السماء كما في البقرة إني جعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال وهكذا. الحوار مع الضيوف وهو بيتكلم مع الضيوف وأطراف الحوار مرة تلاقيه أب صديق وهو بيتكلم مع ابنه فلما بلغ معه السعي. ده حوار مش مجرد أب مع ابنه، لا حوار أب مع ابنه فيه نفس الصداقة، وحوار أب لين رحيم. ودي من ضمن الحاجات اللي تفتقدها كتير من الأسر. المهم وتلك حجاتنا دي سمعت معاه في حواراته الجميلة جدا، سواء كانت مع قومه بعد تحطيم الأصنام وقبلها وإثبات بطلان الأصنام والكلام ده كله. من الحاجات الجميلة جدا عنده الصبر فأتمهن، والتمام ده لا يكون إلا بصبر. من الحاجات الجميلة جدا الشجاعة، وإحنا بنتكلم في آيات الأنبياء هتبان جدا جدا. من الحاجات اللي ربنا خصه بها الملك العظيم في ذريته، فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. ويكفي أن داود وسليمان من ذريته. دي كانت حاجات سريعة كده يعني خطفناها خطف، عشان بقى عاوزين ننتقل لمعاني أخرى عن سيدنا إبراهيم. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يسددنا وإياكم بكل خير. وليه بإن إحنا بنقرأ قصة سيدنا إبراهيم بالذات؟ قلنا إن جمع خصال الخير وأثنى الله عليه كثيرا، ماشي؟ ولو تتبعتوا ثناءات الله فيها كتير قوي، أكتر من اللي أنا قلته بكتير. واقع الأمة وإن هي محتاجة إن هي تقتدي بي، الأمة محتاجة إن هي تقتدي بسيدنا إبراهيم. وربنا قال كده، قال لنا كده، قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم. فإحنا مطالبين اللي إحنا نتبع سيدنا إبراهيم، أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدى. وبرضو من الحاجات المهمة جدا إن سيدنا إبراهيم في كل مناحي الحياة هو أنت ممكن تاخد قدوة. أنت كشاب، إحنا محتاجين الشباب يعرفوا قصة الفتى. الفتى يقال اللي بيقال لي إبراهيم، واخدين بالكم؟ إحنا عاوزين نتكلم عنه، المعنى ده مهم جدا. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. فالشباب النهاردة إيه طموحه واهتماماته وهمومه؟ وهيشوفوا سيدنا إبراهيم كانت إيه طموحه وإيه أهمامه وإيه همته مع زوجته أزواجه سواء سارة وهاجر. وكتير ما يعرف يعني، إحنا كتير بنتكلم عن هاجر، لكن سارة دي هنتكلم عنها بقى، لأن ليها كلام كتير عاوزين نتكلم عنها من باب الوفاء ليها، لان هي قصتها جميله قوي ومؤدبه قوي وبره جدا بزوجها، عندها حسن عشره رهيب بزوجها، مؤدبه. لما جم الضيوف وهي قائمه ديت، عارفين قائمه ايه؟ قائمه على خدمه زوجها. ده قول من ضمن اقوال المفسرين. وهي ايه بقى كمان؟ هي من ضمن اللي هجروا في سبيل الله وتركت. قيل ان هي كانت من أبوها كان ملك، وخلي بالكم أبوها كان ملك. فصار كتير مننا ممكن ما بيدهاش حقها، مش واخد باله هي إيه. يكفي إن الملائكة يا جماعة كلمت معاها وسمعوها، لا هي ليها وضع مختلف تماما يعني. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا أن نكون بررة بهؤلاء السادة. جميل إنك تيجي يوم القيامة تكون بار بالكبار، إنك فعلا تكون حفيد كنت لست بعاق، لأن من عقوق الحفيد ألا يرفع ذكر الجد، إنه لا يعرفه ولا يرفع ذكره ولا يفتخر به، الجد الذي ينبغي أن تفتخر به. وإحنا هنجيب بقى مين زي دول نفتخر بهم؟ فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا ويوفقنا وإياكم لكل خير. هنتكلم النهاردة عن قصة دعوة الخليل في ملمح، أول ملمح بقى ندخل على السيرة القرآنية لسيدنا إبراهيم. ومن أول ملامح ذكرها الله سبحانه وتعالى لي آيات سورة مريم، من أوائل الصور اللي ذكرت القصة بإسهابها. فأتمنى بقى لو تفتحوا المصاحف أو تتابعونا بقى لو ونعيش بقى مع القرآن. شوفوا من الحاجات الجميلة جدا مجلس قرآني في العشر مع الخليل، أي يعني أنت محتاجين تشكروا ربنا كتير قوي على المعاني دي. ان احنا نكون في الخير ده، وربنا سبحانه وتعالى منن علينا ايه واحنا بنتكلم عن هذه الدعوة. طبعا الدعوة دي برضو من البداية، اوعوا تنسوا ان نسيتم ان سيدنا ابراهيم في عصره لما قص الله علينا في كتابه المواقف العظيمة في الدعوة لي والتوحيد، وقد ايه ان كان قائم بامر الله سبحانه وتعالى، ان من اللي استجاب لي؟ استجاب لي رجل واحد فقط وامرأة، استجاب له لوط، فآمن له لوط. وده يديك معنى مهم قوي، ان امرأته سارة وابن اخيه لوط هم دول كانوا ثمرة الدعوة، ثمرة الدعوة في زمانه. ثمرة الدعوة فين؟ في الزمان بتاعه. يعني شوف احنا النهاردة كده لقاء عابر يعني وبتاعه، وموجود اعداد قد ايه بتحضر. هناك زمانهم كم واحد كان حاضر؟ اتنين بس. اول فايدة لما نقرأ دلوقتي على طول الخط بقى قصة سيدنا، اول ما تذكر ابراهيم ويأتي ذكر ابراهيم عليه السلام في ذهنك، اول حاجة تفتكروها ولا تنسوها ان ثمرة الدعوة لا تقاس بزمن الداعي فقط، انما ترى اثارها في الارض ولو بعد فترة ولو بعد حين، على حسب النور الممتد والاثر الخالد. النور الممتد والاثر الخالد، والنور الممتد ده اللي أخبرنا عنه الله، صح؟ يعني سيدنا إبراهيم لو ما كانش حد كلمنا عنه، ما كانش النبي صلى الله عليه وسلم ذكره، وما كانش القرآن ذكره، ما كناش هنعرفه. رغم إنه هو إحنا النبي صلى الله عليه وسلم هو ثمر الدعوة لسيدنا إبراهيم. سيدنا إبراهيم دعا، لذلك مين الأمل الخليلي؟ أشوفكوا صحيحين ولا لا؟ مين الأمل الخليلي؟ محمد صلى الله عليه وسلم هو ده الأمل الأمل الخليلي. اللي منكم في السراج عارف اللفظ ده كويس. الامل الخليلي ان النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا ابراهيم كان عنده امل وابعث فيهم، ده الامل الخليلي، واخدين بالكم؟ فده ثمره من الثمرات، لولا ان الله اطلعنا عليها ما كنا انتبهنا ليها، اليس كذلك؟ وكذلك انت وانت دعوتك الله يعلمها ويعلم اثرها. يعني انت دلوقتي حاضره، اسرحي كده وتعالي نرجع كده بالايه ورا ونشوف انت ثمره مين. يعني انت كواحده ملتزمه، كواحده مسلمه، كواحده مستقيمه، كواحده مصليه، جيتي منين؟ وانت كذلك تجيت منين؟ مين اثر دعوتك؟ انت تعرف ممكن يكون دعوتك الاثر فيها الاصلي باصلي مثلا من 100 سنه، مين واحد كان بيبيع طعميه انت ما تعرفوش، انت ما تعرفوش، لكن الله يعلمه. الراجل ده كان واحد بيشتري منه طعمية، ففي يوم من الايام قال له معلومتين تلاتة عن النبي ولا حاجة، فحب الايه، فحب القرآن وحب الكلام ده كله، فبدأ ايه يحب ربنا ويحب كذا. ما يجي اتجوز ستك ليه؟ اختار واحدة صالحة كده وبتاع، وستك لما جت كانت الست دي عما كانت بتيجي قبل تنام تصلي كده ركعتين وتدعي تقول يا رب بارك في ذريتي، فانت كنت بارك يا ست. شفتي الموضوع جاي ازاي؟ تفاصيل كتير احنا ما نعرفهاش، بس هي اثر اللي اثر الدعوة. المهم نأكد على ان ثمرة الدعوة الى الله، اصل انت بتدعو الى الله يا جماعة، يا جماعة انتوا بتدعو ربنا، بتدعو لربنا، يعني بتدعو الناس الى الله. اتظن ان الله سيغيب عنه ان يكتب لك اجرا واثرا؟ حاشا سبحانه وتعالى، لا. ده النهاردة تلاقي اللي معاه جنسية مش عارف دولة معينة بتدافع عن ناسها، لما بيتأذي ولا حد يتكلم يقولك لا هو وراه اللي يدافع عنه. طب انت بقى مين اللي خلفك؟ الله اكبر. تعالوا نشوف قصة دعوة الخليل في سورة مريم. يقول الله سبحانه وتعالى واذكر في الكتاب ابراهيم انه كان صديقا نبيا اذ قال لأبيه يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم؟ لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني ماليا. قال سلام عنك، سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا، وأعتزلكم وما تدعون من دون الله، وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب، وكلا جعلنا نبيا، ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا. الله على القرآن. واذكر في الكتاب إبراهيم. يقول الله سبحانه وتعالى ويخبر الله سبحانه وتعالى ويأمر النبي صلى الله عليه وسلم وكل أتباع النبي أن يذكرون إبراهيم. يعني إيه بقى تذكر إبراهيم؟ أقول لك إيه؟ إنك يقول لك أنا امبارح وأنا قاعد ذكرت فلان، تذكرت بابا، تذكرت ماما، تذكرت خالي، تذكرت، يعني وقع في قلب المذكور. فأنت واذكر في الكتاب، يعني إبراهيم يكون حاضر عنك إمتى؟ إذ في المشاهد دي مهمة قوي، واخدين بالكم؟ يخبر الله سبحانه وتعالى عن سيدنا إبراهيم إنه كان صديقا، والصديقية مقام هو جزء من مقام النبوة، والصديق ده هو يعني لا يسمى الصديق إلا يعني بلغ منزلة عالية جدا في اليقين. ولذلك سيدنا إبراهيم قال أرني كيف أنظر، هو بيقول لربنا سبحانه وتعالى رب أرني كيف تحيي الموتى. بالمناسبة في أسئلة كده، أسئلة الأنبياء جميلة، أرني أنظر إليك، وهنا أرني كيف تحيي الموتى، يريدون إنه يعني من حبهم لله سبحانه وتعالى عاوزين يعرفوا أكتر عن الصفات والفعال وحب سبحان الملك. فسيدنا إبراهيم كان يريد يقين يزود حاجة تزود اليقين في قلبه. ولذلك اللي بيسأل أسئلة لزيادة اليقين ده ليس عنده شيء، طالما بيسأل بأدب ورقي وعنده كده كده اليقين، وليس أسئلة الشك، لأن رؤية العين أكمل في حصول التصديق. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم ربنا من عليه في المعراج لما قال لقد رأى من آيات ربه الكبرى. فرؤية أنه رأى جبريل على صورته دي بسببها بيبقى فيه يقين أكتر في القلب. إذ قال لأبيه، من الفوائد المهمة جدا بتعلمها لنا السيرة الخليلية، أن سيدنا إبراهيم بدأ دعوته بدعوة أبيه، وده امتثالا لقول الله سبحانه وتعالى لنبيه وأنذر عشيرتك الأقربين. فالنبي بدأ دعوته بدعوة عشيرته، أليس كذلك؟ فلذلك العلماء لهم فايدة جميلة أوي، يقولوا إيه؟ إن أعظم درجات البر للوالدين أن تيسر لهم الدعوة إلى الله، إنك تدعوهم إلى الله. ده أي أعلى بر تعمله ليهم إنك تأمن مستقبلهم الخالد، إنك تضبط المستقبل الخالد. ودي فايدة مهمة جدا للوالدين، لما ربنا يرزقك بنت ويرزقك ولد قذف الله في قلبه النور وهداه الله لما مآله السرور، أنت مفترض تسجد يوميا لله شكرا، حتى لو بينك وبين نفسك إن ربنا من عليك بالجمال ده. بلاش بقى تصعب عليهم الاستقامة، وبلاش بقى كل شوية تضيق عليهم، بلاش انك تضيق عليهم، ده دون نعمة كبيرة قوي، نعمة كبيرة قوي. فنسأل الله ان ييسر. فإذ قال لأبيه يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. بنقول ينبغي ان الداعي يبدأ بعشيرته الأقربين، والدعوة ليست يا جماعة الخير محصورة في منبر، يعني انت تدعو الله لازم يبقى عندك منبر او زوم وعندك قناة وتبقى مركز ايات ومركز مش عارف ايه ومشرف وبتاع، ولا ليك منبر وليك مسجد. يا جماعة لا لا لا، الدعوة ابسط من كده بكتير، الدعوة ابسط من كده بكتير. انت سلوكك مع اسرتك وكلامك معاهم هو دعوة الى الله سبحانه وتعالى، والإنسان عما بيكون صادق في دعوته إلى الله سبحانه وتعالى، الله لا يضيع عمله أبدا، لا سيما في أقاربه وأهل بيته ومن يخالطه. الله يضع للمؤمن القبول في الأرض، ومش معنى كده إن كل من ستدعوه يهتدي، لا لا لا، لكن فكرة إنك تبقى مدرك كويس أو إن دول من ضمن أدواتك، وعلى فكرة ده من صدقك إلى الله سبحانه وتعالى إنك بتهتم بيهم. لكن في بعض الناس هو خيره كله بره، مش علاقة بقى ومامته عاملة إيه في الصلاة، أخواته عاملين إيه، أولاده، ولا في دماغه، هو أهم حاجة اللي بره. أسأل الله أن يسترنا، ده مؤشر خطير في موضوع الدعوة إلى الله، محتاج أنك تعيد تاني حساباتك، لأن ربما يكون نيتك ليست مكتملة الأركان. إذ قال لأبيه يا أبتي، يا أبتي، لما هو اتكلم بأدب، ابنه لما كبر اتكلم بأدب، فقال له إيه؟ يا أبتي افعل ما تؤمر. قال له يا أبتي برضه ليه؟ لأن ده الأصل يا جماعة، إن البر سلف ودين. تكوني برة مع أمك، أولادك هتلاقيهم بررة، ده الأصل، ده في المجمل الأصل، الاستثناء لا ينفي القاعدة دي، فخلي بالكم. ومش يعني ومش لازم يقولها لك بنفس الفكرة، لا، الأدب هتلاقوه على طول الخط، طريقتك. طب أنا كنت عاقب أمي وبتاع وتبت إلى الله سبحانه وتعالى وتأدبت والكلام ده كله، الله سبحانه وتعالى إن علم صدقك في التوبة إن شاء الله، الله سبحانه وتعالى يسدد ليك. الرفق باين جدا في دعوة سيدنا إبراهيم، صح؟ إذ قال لأبيه يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. بيقول له بالأسلوب الراقي ده، الأسلوب اللي فيه الشفقة العالية ده، يا أبتي، بيذكره بالعلاقة اللي بينهم اللي فيها كمال الشفقة، ويجيب له صيغة من أرق الصيغ اللي بتؤثر في نفس في النفس وهي بتسمعها. واخدين بالكم الكسرة بتاعت يا أبتي دي، يعني لوحدها كده فيها نفس من واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. الانكسار ده للأسف لا يقع من كثير من الأبناء، وبيترتب عليه عقوق وقطيع، خاصة الناس اللي بتتربى في مدارس لم تستقل الإسلام جملة وتفصيلة، واللي بيتربوا في الخارج. ليه؟ لأنه هو بيتربى أن الكل لا، لازم أي حاجة تتناقش فيها، ولازم مدنك تحاور، ولازم تعمل كذا، ولازم تعمل كذا. فيجي والده مثلا يقول له إيه؟ لا ما تخرجش دلوقتي. يقول له ليه بقى إن شاء الله؟ وهو ما ترباش على فكرة أن الوالد والوالدة الأصل تقول له سمعا وطاعا طالما في المعروف. هو واخد على فكرة أن الكل يتناقش وما فيش حاجة اسمها أن بابا غير. ليه؟ لأن الإسلام قال له بابا غير، لكن الدول ما قالوش أن بابا غير. واخدين بالكم؟ في العلاقات يا جماعة، في العلاقات البشرية، لازم تبقى مدرك أن الإسلام جعل للناس مقامات، يعني أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم، أن ليه مكانة وغلط غير واحد عادي. واحد يعني أبو بكر الصديق أخطأ في عمر، والنبي بيقول لعمر أما أنتم تاركون لي صاحبي، كأن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لعمر مش ده مش مع أبو بكر اللي نقول مين صح ومين غلط، غلط صح. ولذلك في التعامل مع الوالدين طريقة الإنكار مثلا، العلماء ربنا يكرمنا كده ولما نتكلم معكم في فقه الأمر معروف والنهي عن المنكر، الأمر معروف والنهي عن المنكر، أنت شفت منكر مفترض تتغيره صح؟ تغيره بقلبك ويدك ولسانك على حسب الدرجات المعروفة. مع الوالد والوالدة في درجات ما ينفعش تنكر المنكر بيها. ليه؟ هو في استثناءات خاصة، زي كده في استثناءات مع الزوجة، في استثناءات مع الأم، في استثناءات لازم تبقى فاهمين الحاجات دي. طبعا مش ده وقته، بس مهم قوي ان احنا نبقى مدركين ان الموضوع مختلف. فإذا كان الله سبحانه وتعالى أمر سيدنا موسى وهارون أن يقول لفرعون الطاغية المجرم اللي بيقول ما علمت لكم من إله غير، وبيقول أنا ربكم الأعلى، قال لهم إيه؟ قولوا له قولا لينا لعله يتذكر ويخشى. يبقى مين أولى الناس بالرفق؟ مين أولى الناس بالقول اللين؟ هم أهل بيتك، أقاربك، أهل البيت، الأزواج اللي بيتكلموا مع بناتهم وأزواجهم بطريقة فيها خشونة، وطريقة فيها يعني لفظ لا يليق، حاجات لا تليق بإنسان متربي على مشكاة محمد صلى الله عليه وسلم. ده يشوش كتير قوي. نعم الهداية ليست بيدك، ليس عليك هداية أحد، لكن عليك أن تحسن أسلوبك، وأن الفظاظة وغلظة القلب لو أنت مين، لو كنت محمد صلى الله عليه وسلم معك أشرف رسالة ومؤيد من السماء، وفظا غليظ القلب لا ينفض عنك أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وفاطمة وعائشة ومسلمة والرميساء. واخدين بالكم المعنى ده مهم جدا جدا. فالرفق النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله إذا أحب أهل بيت أدخل عليهم الرفق، إن الله يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف، سبحان الله. ولذلك يجي معنا في الأنعام وهو بيتكلم مع والده بقى بالتفاصيل التانية، هيتكلم إيه إزاي يعني. هو قال لوالده إيه بقى؟ كلم والده بوضوح جدا، مش معنى اللي أنا هكون مؤدب لنا هزوق في الباطل وهزين الباطل، لا أنا هقول إيه، لابد أن أنا يكون عندي وضوح جدا وأتكلم بوضوح تام. الوضوح ده فين؟ يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. هنا خطاب عقلي، هو بيحرك العقل، وأي قيمة، أي قيمة موجودة عند الناس ليها عمودين سندنها، عمود عقلي وعمود عاطفي. واخدين بالكم ده الأصل. يعني أنا مثلا عندي الكرم دي قيمة، عندي الصدق ده قيمة، في عمود معرفي عقلي، إيه حديث الصدق والمعلومات عن الصدق والكلام دي معلومات عن. وفي جانب عاطفي، إيه هو بقى الجانب العاطفي ده؟ والدي بيحب الصدق وأمي بتحب الصدق ومش عارف مين بيحب، ففي أنا كونت الحجاب مثلا، واحدة لابسة الحجاب ليه؟ والله أصل ماما بتحبه وتيتا بتحبه وبعدين بابا متضايق لو أنا خلعته، فده اسمه إيه؟ هي لابسة لجانب عاطفي، اتولدت في مجتمع معين فلابسة الجانب لجانب عاطفي. طيب الجانب العقلي لا، هي عارفة الأدلة، تيجي تقول لي أنت لابسة الحجاب ليه؟ تقدر تقول لك أكتر من 20 دليل في قاعدة واحدة. فده جانب إيه؟ الجانب العقلي، وجود جانب عقلي ورا القيمة يثبتك عند الفتن وعند الشبهات، اي حد يلقى عليك شبهه لا انت زي الجبل. وجود جانب عاطفي يخليك تعمل القيمه بحب، تلبس الحجاب كده وانت حابه ونفسي حاسه ان انت ايه، ملك طاير في السماء. واخدين بالكم مفهوم الفكره دي؟ الكفار بقى بيعبدوا الاصنام بسبب ايه؟ ما عندهمش عمود عقلي، هو عمود عاطفي بس، وجدنا اباءنا احنا شفناها كده. وبالتالي مهم جدا عم تعوز تهزه، تهزه ازاي؟ تضربه من ناحية ايه؟ زي ما سيدنا ابراهيم كده بيقول لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. هو بيعمل ايه دلوقتي؟ بيهز جامد جدا الجانب العقلي، يقول له طيب هل يسمعونكم استدعون او ينفعونكم؟ طب هم بيعملوا حاجة، طب ائتوني بايه، طب ادوني اي دليل، طب اعملوا لي كذا. واخدين بالكم؟ وعلى فكره اهل الشبهات بيعملوا كده مع كل، ودي بركه انك لازم تطلب العلم على الاقل تعرف الحاجات الواجبه عليك ايه ادلتها، عشان تبقى واقف على ارض صلبه، مش اي حد يقول لك اي كلام. فالعاطفه تخليك تحب والعقل يخليك ثابت. فهو بيهز الجانب الايه، بيضرب الجانب العاطفي عند أبيه، يعني عاوز يقول له إيه، فكر كده بعقلك، فكر كده حاول، فبين لي إن ما يعبد من دون الله لا يملك شيئا، لا سمع ولا بصر ولا يغني. طب أنت بتعبده ليه؟ طب ما صحيح بتعبده ليه؟ لا بيسمعك ولا يبصرك ولا يغني عنك أي حاجة. ويبدأ بكل هدوء زي الهدوء الهدهدي، حطه بما لم تحط به، إيه المبرر؟ قال له يا أبتي إني قد جاءني من العلم. شوف يا أبتي دي حاضرة دايما، فين حاضرة دايما؟ تلطف الجو، تحس إن هو السكر في الشاي عشان يزيل المرارة بتاعة الكلام. ليه؟ لأنك مش هتيجي تنصحني في حاجة أنا بعملها غلط ونقد، وأنا يعني طبيعة البشر يعني في سنة خشونة كده. فهو بيقول له يا أبتي ليه أنت بتعمل كذا وبتعمل كذا؟ يا أبتي على فكرة أنا مش عشان أحسن منك ولا عشان أي حاجة، لا لا لا، إني كل القصة قد جاءني من العلم. مش بيقول له اصلا دارس، لا لا، بيقول له جاءني، يعني كانه بيقول له الموضوع مش شطاره مني، ده هو اللي جه. قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. مش اتبعني عشان أنا أكون شيخك وأسمع لك ويلا يا أمي نعمل حلقة قرآن عشان أنت بقالك فترة ما بتسمعيش، لا لا لا، أهدك أهدك صراطا سويا، أهدك، الموضوع راجع لك أنت. واخدين بالكم؟ على فكرة نفس الكلام قاله سيدنا موسى لفرعون، قال له الموضوع كله راجع لك أنت. وده شرف العلم يا جماعة، العلم اللي بيعلو فيه الصغير على الكبير، يرتفع الابن على الأب، ويكون الإنسان فوق غيره بالعلم. ليه؟ لأن الله قال ذلك، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. فبيقول له يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني. ده علاج لمرض منتشر كتير في وسط ناس، ما بيقبلش الحق من الصغير. واحد يقول ايه هو الشيخ عنده كم سنة؟ عنده كذا. يا انا كنت فاكره كبير، والله ما انا سمع له تاني. هي القصة في السن والقصة قصة في العلم. سيدنا ابراهيم بيذكر اباه انه قد جاءه من عند الله من العلم ما لم يأتيه هو، فليست العبرة بالسن ولا بالمنزلة الاجتماعية ولا مجرد ايه الشهادات اللي ايه الوهمية دي. سبحان الله. ومش معنى كده اللي احنا ما نحترمش الكبير، لا، قال النبي ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويعرف لعالمنا حقه. ليس منا يعني إيمانه في مشكلة، يعني انت لو مش بتوقري الكبار إيمانك في مشكلة، لو مش بترحمي الصغيرين إيمانك في مشكلة، لو لا تعرفي للعالم حقه يبقى عندك مشكلة. هنا بيقول له أهدك فاتبعني أهدك صراطا، أهدك هنا يعني أبين لك، وأما هداية القلب دي مش بتاعتي، مش بتاعتي خالص. صراطا مستقيما سويا يعني صراطا مستقيما. ثم حذروا من عبادة الشيطان. قال له إيه؟ قال له يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. أقول لكم على سؤال هو سهل خالص إجابته، بس إحنا عاوزين ناخد بالنا منه. كم مرة في القرآن شفتوا نبي بيتكلم مع زوجته أو أولاده؟ فين؟ هناكل إيه النهاردة؟ تروحت الشغل ولا ما رحتش؟ عمتك على فكرة كانت عزماك، على فكرة بنت خالتك ليلى متضايقة جدا، على فكرة إحنا ما رحناش فرح نانسي، ومش عارف مين، إحنا مش باركنا ليه لمروة. ولا مرة، ولا مرة الحوارات دي. طب الحوارات دي كانت موجودة صح؟ أكيد، ما كانوا بشر عندهم حوارات في الحياة، بس هي مش هي ديت اللي هتبقى الخالدة، ومش هي ديت اللي هتكمل. فبلاش يبقى حياتك كلها ليل ونهار في القصة دي، لا، ليل نهار قاعدين ماسكين الموبايل ونلعب وبتاع ونهزر، لا، لازم يبقى دايما فيه قرأت الورد، راجعت يا حبيب قلبي، خلي بالك راجع قبل ما تنام عشان عندك تسميع الصبح، خلاص، وفي نفس الوقت حليت الواجب، طب ركز عشان في مدرسة، مين صلى الوتر، مين ما صلىش الوتر، مين مش عارف، على فكرة في درس النهاردة هيتكلم عن سيدنا إبراهيم، مهم اللي احنا نسمعه، مهم مش عارف ايه. فمهم قوي تاخد بالك، وانا قلت لكم قبل كده كل آمالك، كل طموحك، اي طموح، اي حاجة انت بتعملها ليها طموح صح؟ يعني بنزل اشتغل عشان ايه؟ في طموح، اي طموح ينتهي عند القبر فاعلم انه ايه؟ من الطموحات اللي هتخزلك يوم القيامة. لازم دايما أمانيكي وطموحاتك تكمل ما بعد الموت. طب أنا نازل الشغل عشان إيه؟ عشان ربنا يرزقني مال حلال. فأولادي توضع في أفواههم لقمة حلال، وربنا يسترني بالمال الحلال، وإن المال الحلال ده، وهكذا. فده مكمل الأمنية ديت مكملة؟ مكملة، يبقى أنا هأرزق. واخدين بالكم؟ أنا هاخد الشهادة دي ليه؟ أخدم بها ديني، ولعل الله يستعملني فيها، وفي نفس الوقت ممكن أنتفع بها دنيويا. يبقى النية دي تنفعني؟ ونية حقيقية، مش تقول لي بس أنا أنفع بها ديني، وكأنك بس بتجيب بصم، بتجيب إيه؟ يعني طابع كده من عند الدور الثالث كده من أي مصلحة حكومية وتلزقه خلاص. لا لا لا، تبقى حياتك كده. ثم قال يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. سبحان الله، أكثر الخلق يعبدون الشيطان وإن كانوا لا يظهرون ذلك ولا يستشعرون بذلك. قل قليلا اللي بتصرح إن هي بتعبد الشياطين، لكن الأصل في ناس كتير بتعبد الشيطان، بتعبد الشيطان يعني إيه؟ يعني هي بتسمع كلام الشيطان وماشية وراء أذى الشيطان. ولذلك حذر الله بني آدم من هذا وقال: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. فخلي بالكم، خلي بالكم لأن ده خطر شديد جدا، إن ممكن الواحد يكون واقع في الفخ ده وهو مش واخد باله. فسيدنا إبراهيم قال الله عن إبراهيم: يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصية. فشوفوا التعليم بيقول له إن الله سبحانه وتعالى جعل إن طاعة الشيطان عبادة لي وأنها لن تغني عنه شيئا لأنه عاصي للرحمن سبحانه وتعالى. واخدين بالكم سيدنا إبراهيم بيستعمل اسم الله لإيه؟ الرحمن. ودي في الأسماء الله الحسنى في برنامج الحسنى اللي إن شاء الله هيعلنوا عنه. البرنامج ده فيه فكرة: عندما تتكلم عن الله وتكلم الناس عن الله عندك شعار دايما ترفعه، دلوه على الجمال أولا، دلوه على صفات الجمال أولا، دلوني على الجمال أولا. وهو يتكلم مع أبي اللي بيصنع أصنام بيقول له إيه؟ الرحمن الرحمن الرحمن، يقول له الرحمن الرحمن الرحمن، يا أبي الرحمن كان للرحمن عصية أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن. واخدين بالكم؟ فهو حاضر جدا عنده أن يفتح الشهية لوالده، يفتح الشهية لوالده أن يدله على ما يرغبه في ربه. لكن استشعر كده في واحد بعيد عن ربنا مقصر في الصلاة، تروح داخله تقول له خلي بالك قسما بالله العلي العظيم ربنا لينتقم منك انتقام، خلي بالك القهار مش هيسيبك والله العظيم ما انت فالت. طب ده يعني طب انت بتعمل ايه؟ انت دلوقتي عاوز تكيبه؟ واخدين بالكم؟ فده بيبقى محتاج توفيق من الله سبحانه وتعالى، محتاج توفيق من الله سبحانه وتعالى. ومش معنى اللي هي جابت مره هتجيب كل مره، زي الاخوه اللي بيستعملوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم في غير محله، زوجته تعبانه قصرت في اي حاجه فمش قادره فدخلت هنا، يروح بقى قايل ويكلم ايه؟ عارفه يالين؟ اه ما يا بابا عارف ماما النهارده؟ اه وهي نايمه دلوقتي؟ اه الملائكه كلها عماله تلعنها. الملائكه يا ربي ليه ملائكه؟ قولها انت عارفه بقى الملائكه، ملائكه السماء الاولى والثانيه والثالثه والرابعه، انت عارفه في 70,000 ملك بيخشوا البيت المعمور لا يخرجون، تعالي كده نعد الملائكه نحسب جنود لا يعلمها الا الله، خلاص دول كلهم اللي يلعنوا في ماما. لكن تتخيل في اخت انت متجوزها، انت شايفها ان الملائكه كلهم قاعدين يلعنوها وهي شايفاك كده، الحياه هتمشي ازاي بالطريقه دي؟ واخدين بالكم؟ ممكن تكون الاخت فعلا مقصره وممكن وممكن وممكن، بس هل دي هي طريقه الدعوه؟ هل دي هي طريقه الدعوه الى الله سبحانه وتعالى؟ بتحكي لزوجتك في حاجه فقالت لك مش فاهمه، اه فصحيح ما هو النبي قال لنا كده ناقصات عقل ودين، انت هتدنك طول عمرك ناقصه عقل. وهل محمد صلى الله عليه وسلم لما قال هذا الحديث قاله في سياق الانتقاص؟ ايه اللي بيحصل بقى لما بالكلام ده بتسمعه واحدة مش سوية نفسية او مضغوطة بتاع؟ ممكن تاخد وحشة موقف من احاديث رسول الله، موقف من الاسلام، ويبقى احنا سببنا وبسبب اللغة دي عملنا ايه، وقعنا في فخ شديد. فخلي بالكم من الباب ده الله يعزكم. ونفس الكلام الاخوات تخلي بالها من الحاجات دي وهي بتعظ ايه اولادها. ابنك بيقع في الكذب احيانا يعني، وانت بترغبيه في الصدق بلاش تجيبي له اللغه اللي ممكن تشتت بوصله القلب عن السماء بعد كده. دلوني عن الجمال اولا. شوف احنا اول حاجه في الفاتحه بسم الله الرحمن الرحيم، القران من البدايه بيفتح شهيتك، ادخل يلا بسم الله، خش على الفتح كله. اخش على الفتح ازاي؟ الرحمن الرحيم. واتكلمت في الموضوع ده في رمضان اعتقد في مشروع رحمة او مشاريع رحمة، ممكن تراجعوها في دروس الفاتحة. فيقول: يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. إن الشيطان كان للرحمن عصيا. طيب احنا نتبع مين؟ كل من كان للرحمن عصية لا تجوز طاعته. كل من كان للرحمن عصية لا تجوز طاعته ولا تجوز متابعته، لأن الشيطان عاصي للرحمن، وشياطين الإنس كذلك عصاة للرحمن. لذلك يسامحني بعض الآباء، أب بيشرب سجاير يقول لابنه انزل هات لي سجاير، ينفع ينجب له سجاير؟ لا. ماما أو ما بتعرفش تشغل الشاشة التلفزيون، تقول لبنتها يا بنتي شغلي لي المسلسل بتاع مش عارف ايه اللي فيه فلان بيحب فلانة وهيخونها، ده نفسي اشوف الليل حلقة الخيانة دي هتيجي امتى، ينفع انا اشغل لها وخليها تتفرج؟ لا. وفي نفس الوقت اروح اجيب لها عصير من ليبيا عادي جدا؟ فالموضوع مش جهد وتعب، لا، هو موضوع يا امي لا طاعة في معصية الخالق، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. واخدين بالكم؟ ليس تحقيرا للمخلوق أكثر ما هو تعظيما للخالق. ما هو اللي قال لي أسمع كلام حضرتك مين؟ هو اللي قال لي لا تعصيني لو هي أمرتك بالمعصية. لا تطعهما في المعصية وصاحبهما. بص يا حاجة مش عارف أشغل لك الكلام ده، أعمل لك مساج، أجيب لك عصير، ودنك بقى تهزر معاها وتلعب معاها، أجيب لها لب، أجيب لها كذا وبتاع والكلام ده كله. ما طب ما والله العظيم لقبل راسك، ومش عارف بقى صاحبهما بقى في الدنيا معروف. واخدين بالكم؟ فيقول الله سبحانه وتعالى عن إبراهيم وهو بيخوف والده وبيحذره، فيقول له يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. فلا تتتبع إيه؟ ثم إظهار الداعية خوفه على من يدعوه، إني أخاف أن يقول له يا أبتي تاني، إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. طبعا احنا مش بنفسر أكتر ما بناخد بس فوائد بسرعة كده عشان إيه الوقت، عاوزين نعدي على باقي الآيات يعني. فده ينبغي على الداعي أن يظهر الشفقة والخوف على من يدعوه. دي نقطة مهمة جدا، تدخل على أختها بتتفرج على حاجة وبتعمل كذا، تقولها قسما بالله لتعذبي، والله لا تتشوي في جهنم، والله العظيم تبدنك قاعدة تصوتي كده في قبرك، ويمين بالله لكون فرحانة فيك. ايه يا حاجة انت مبسوطة ان قفشت أختك في معصية ولا ايه؟ في ناس كده عندها النفسية دي، واخدين بالكم؟ عندها نفسية دي. في واحد تاني ممكن يشعلك، يا ابني انا خايف عليك. تخيل كده ان في واحد يشوفك بتعملها غلط يروح بص ليه بتعمل كده، ثم تجد دموع بلا صوت وتنزل من عينه وهو ينظر اليك، وبعدين يقول لك على فكره انا خايف عليك انت تهمني، انا لا اتخيل انك ممكن تتحاسب على الحاجات دي. انتبه. عشان كده مؤمن آل فرعون وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب، أنا خايف عليكم يا قوم، إني أخاف عليكم يوم التناد، أنا قلقان عليك. ما يكونش همك وهمك إنك تدخلي الناس النار أو تحكمي عليهم. افتح باب، لو لقيته هو بيمالص كده وبيروح ويجي كده وإيه بقى عاوز يفلت، يا عم افتح له باب. أصلا مش عارف قول بص هو تلاقيه فتح الموضوع ده غلط، ولعل الصفحة هي طلعت له برضو، بعض الشباب ممكن في السن ده ما هيخدوش بالهم، افتح باب ليه ورجعه. بلاش فكرة لا اقسم بالله انت بتعمل الكلام ده قصد وعشان تعمل وربنا. الضغط في الحاجات دي يعني ليس هو الاولى ابدا. وشوفوا بيقول ايه، يا ابتي اني اخاف ان يمسك. اول حاجة عما ذكر الرحمن اظهر صفات الرب اللي هو ارحم بعباده من الام، ويذكر اسم الرحمن متكرر عشان يقول لك قد ايه الشفقه مسيطره عليه. يا ابتي اني اخاف ان يمسك. تامل في الالفاظ ديت، مجرد مسيس من العذاب خايف على ابي منه. انا ما استحملش ان يتمسك لقطه حاجه، مجرد ان تتمس ادنى شيء من العذاب لا لا, لا, لا احتمل هذا. ومع كل الرقة دي والحلم ده أبوه قلبه ما تحركش. سبحان الله، سبحان من يهدي من يشاء. مش راح بقى سيدنا إبراهيم قال له تصدق بالله أنا الغلطان اللي قاعد من الأول أصلا أتكلم معاك بالرقية كده، طب يمين بالله أسأل الله أن يدخلك جهنم وبئس المصير إن كملت بالطريقة دي. لا لا لا يا جماعة، الشفقة والرحمة ما بتتمثلش، هاش تمثلها، بتبين على فكرة ما تلبس القناع ده بتبقى باينة، هي لازم تبقى جبلية عفوية فيك. واحنا مطالبين نكون كده. ليه مطالبين نكون كده؟ عشان ربنا قال لنا ان احنا نتخذ ابراهيم اسوه حسنه، صح؟ فاحنا لينا اسوه حسنه في سيدنا ابراهيم في الدعوه الى الله، واسوه حسنه في الصبر والاحتمال حتى لو ما فيش اثر. بيقول له يا ابتي اني اخاف ان يمسك عذاب من الرحمن، فاذا عذبك الرحمن فمن يرحمك اذن؟ مين هيرحمك يا ابي؟ مش حد هيرحمك، لان رحمته وسعت كل شيء. فاذا عذب الله سبحانه وتعالى الانسان هيخرج من الرحمه، فلا رحمه ملائكه ولا رحمه مؤمنون ولا رحمه شركاء في النار ولا رحمه اي حد. اهل النار هيسترحموا بخزنه النار. وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. مش ادعوا هما، طب ليه هما ما دعوش؟ خلاص انقطعت، لا تكلمون، انقطع الموضوع. أسوأ من أشد العذابات يا جماعة، ومن أقواهم ألا يكلمهم الله. ولذلك اللي بيبعدوا عن ورد القرآن ولا يهتموا بوردهم هم اختاروا أن يعيشوا عذاب مبكر، انهم يكون في وحشه بينهم وبين كلام الله. انت مستعجل ليه لوحشني؟ ده من عذاب يوم القيامه ان الله لا يكلمهم. فبالتالي دول لما ربنا ما بيكلمهمش فتكلموا مع مين؟ خزنه النار. بيقول لهم ادعوا ربكم. لما تدعوا مش قالوا ادعوا ربنا، كانهم حاسين ان هم بقوا وحشين قوي وبعدوا قوي، ما عادش في اي وصله، لدرجه بيقولوا طب ادعوا ربكم انتم يخفف عنا. احنا مش عاوزين يوم اجازه، احنا عاوزين تخفيف بس، عاوزين يوم ما يبقاش فيه زقوم وغسلين ونار وكل ده، يوم يبقى فيه غسلين بس، يخفف عنا يوما من العذاب. مش عاوزين اي مش عاوزين اكتر من كده. قالوا اولم تكن تاتيكم رسلكم بالبينات؟ قالوا بلى. قالوا فادعوا، وما دعاء الكافرين الا في ضلال. الايه دي هتيجي معانا في كتاب وقربناه نجية في ادعيه الكفار. هل الكفار يدعون؟ اه، بس في احيانا ادعيه فات وقتها، فات وقتها. طيب دول استرحموا أهل النار، استرحموا الخزنة، مش رحموهم. ليه؟ لأن ربنا ما رحمهمش. طيب هيعملوا إيه؟ يسترحموا مالك. ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك فلا يرحمهم. يقول لهم قال إنكم ماكثون. في وقف هنا الجماعة بتاعت التجويد عارفين إن في وقف هنا، ولعل ده يناسب الحقيقة اللي قيلت في بعض التفسير أن مالك يتركهم فترة ثم يرد عليهم. قال إنكم ماكثون. يروحوا للمؤمنين يسترحموهم. ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله. قالوا إن الله حرمهما على الكافرين. ليه بقى القاعدة؟ من خرج من رحمة الرحمن الرحيم فلن يرحمه أحد، لن يرحمه أحد. فسيدنا إبراهيم بيعزز جدا الفكرة دي في عقلية والده، يقول له مش هيرحمك حد إن لم يرحمك الله سبحانه وتعالى. كتب على نفسه الرحمة، فإن لم ينالك تلك الرحمة وإنك ترحم هتروح فين؟ أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن. إن كان الرحمن هيعذب فما بالك بقى أنت كنت تستحق ولا؟ فتكون للشيطان وليا. هتكون من أولياء الشيطان ليس من أولياء الرحمن. أولياء ديت يعني ناس، واحد يقول لك ولي يعني قريب. شوفوا كان الأول قريب من الرحمن، مقرب من الرحمن. انتوا عارفين الجنة يا جماعة، الجنة جنة ليه؟ لأنها قريبة، قريبة من الله سبحانه وتعالى. إنما يتنعم الإنسان في الدنيا إذا تقرب إلى الله، كما سيتنعم في الجنة، لأن الجنة قريب، أنت بتكون قريب من الله سبحانه وتعالى. واسجد واقترب. القرب ده يخليك في حتة تانية خالص. ولذلك أنا عند ظن عبدي بي فليظن عبدي بي، وأنا أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني. فإذا ذكرني في نفسه ذكرته في نفسه. إلى أن قال النبي صلى الله عليه وسلم وإن تقرب إلي بشبر تقربت إلي. والله العظيم يا جماعة تقربت إلي دي لوحدها متعة. تقربت إلي قبل بقى ما تعرف تكملة الحديث، تقربت الله يتقرب ليك أنت يا عم. إيه الجمال ده؟ وانت وبعدين ايه؟ شوفوا من سيعاملك مثل الله. وان تقرب الي بشبر، بالله عليك الحديث ده، والله الحديث ده محتاج يصل لكل الناس اللي انت بتدعوهم الى الله. تقول له بس يا عم اتقرب شبر، انت لابسه لبس وحش قوي وملزق وبتاع، يا ستي وسعي شويه. اه مش هو ده اللبس الكامل، بس قربي شبر، قربي شبر. وان تقرب الي بشبر تقربت اليه ذراعا، وان تقرب الي ذراعا تقربت اليه باعا. وان اتاني يمشي اتاني هروله، اتاني هروله. يا سلام على الجمال. سيدنا ابراهيم بعد كل ده والده قال له ايه؟ أراغب أنت عني يا إبراهيم؟ يا الله، بعد كل ده عشان ربنا يعلمنا، بعد استعمال للحجج العقلية والمؤثرات الوجدانية واستعمال حسن الأدب والترفق وعمل كل حاجة، وجدان وعمل وكل حاجة، في النهاية لم يأتي. لماذا؟ لأن الهداية من الله، وأن ثمرة الدعوة ليست في استجابة المدعو مباشرة ولا بعد حين، مش شرط، ولو كان من الأقربين. النور الذي عند سيدنا إبراهيم عنده نور يكفي هداية البشرية عبر الزمان والمكان، وبسبب النور ده انتشرت دعوة التوحيد التي جعلها الله منسوبة إلى إبراهيم. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفة وما كان من المشركين. كنت بتتبع كده تبرئة الله لسيدنا، كنت ببحث كده في إبراهيم والتوحيد عليه السلام، فكان من ضمن الملامح الجميلة تبرئة ربنا سيدنا إبراهيم من الشرك، وما كان من المشركين. وما كان المشركين متعة يا جماعة، إحنا ربنا يتكلم عن عبد ويقول عنه وما كان من المشركين، وهو نفسه يروح قايل مرة وما أنا من المشركين، حاجة كده متعة، الله أكبر. لكن بعد كل ده سيدنا إبراهيم والده ما يجيش، عشان إحنا نتعلم يا جماعة إن الموضوع مش بالنسب. سيدنا إبراهيم عنده نور يهدي، كافي يهدي البشرية، وعنده أسلوب يجيب أي حد، لكن معرفش يجيب والده. ليه؟ لأن سبحان الله هو ده التوفيق. وسيدنا إبراهيم هيعمل إيه مع والده؟ ده اللي هنعرفه في اللقاء اللي جاي، لأنه مهم جدا. نشوف هيتعامل إزاي مع والده بعد ما شاف ده، نشوف ملمح تاني في السيرة الخليلية القرآنية لسيدنا إبراهيم. يا رب يرزقنا التوفيق ونتبع هذا النبي الأمة، وربنا يسددنا وإياكم لكل خير. يمن الله كتابكم ويسر الله حسابكم، ومن علي وعليكم بالحسن العمل وحسن الخلق وحسن الختام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.